الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول أحسن الله إليك: أخت تسأل عن حالها، فأبوها وأمها يمنعانها من قراءة الكتب العلمية الإسلامية وإن وجداها رمياها، فلكي تتعلم دينها تذهب عند أحد أخواتها، ولكن أهلها يمنعونها من زيارتهم، فهل تطيعهم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن كل علم تتوقف عليه صحة العقائد أو الشرائع فهو من الفرض الذي لا يجوز الإخلال بتعلمه. فإذا كنت أيتها السائلة الكريمة قد تعلمت ما يجب عليك في أمر عقيدتك وصلاتك وما تتوقف عليه صحة ذلك، فما زاد على ذلك يعتبر من المندوبات في حقك. فإذا تعارض هذا المندوب وهو التوسع في طلب العلم وكثرة القراءة مع طاعة الوالدين الواجبة، فلا جرم أنه يجب عليك تقديم طاعة الوالدين وطلب رضاهما والإحسان إليهما وطاعتهما في المعروف، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض الواجب والمندوب فإن الواجب مقدم على المندوب. فإذا كان العلم الذي تريدين أن تقرأيه في هذه الكتب هو العلم الواجب الذي تتعلق به صحة العقيدة أو صحة العبادة، فلا طاعة لهما في عدم القراءة، لأن عدم القراءة توجب وقوعك في مخالفات عقدية أو مخالفات تعبدية. وطلب تصحيح العبادة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا كنت تريدين بهذه القراءة والاطلاع على مؤلفات الشرع مجرد الازدياد من العلم والتوسع في التحقيق وقراءة أقوال العلماء والاستكثار من العلم، فلا جرم أن طاعة الوالدين مقدمة على هذا التوسع العلمي. فبما أن والديك يرفضان هذا الأمر، فأرى والله أعلم أن الوقوف عند رأيهما والنزول عند رغبتهما ما دام حيين هو الأوفق للشرع إن شاء الله تعالى. فما دام العلم الذي تريدين طلبه لا يتعلق بصحة العقائد فعقائدك صحيحة، ولا بصحة الشرائع فصلاتك تفعلينها على وجه الصحة، وحجك تفعلينه على وجه الصحة، ووضوءك وغسلك تفعلينهما على وجه الصحة، بمعنى أن العلم الذي تريدين قراءته لا يتعلق بصحة شيء لا من العقائد ولا بشيء من الشرائع، فطاعة والديك مقدمة على ذلك، لأن ما تريدين طلبه يعتبر مندوبا وطاعتهما واجبة. ثم أنبهك بارك الله فيك على أن والديك لم يطلبا منك ذلك إلا من باب الحرص عليك على حسب فهمهما وعلمهما، لأنهما يخافان عليك التوغل في أمر الدين فتقعين في شيء مما لا تحمد عقباه على حسب فهمهما ونظرهما. فلا ينبغي التعالي على الوالدين بأنك أعلم منهما بمصالحك، فإن من باب البر بهما والإحسان إليهما أن ينزل الولد عند رغبتهما، وأن يشعرهما بأنهما أعلم بمصلحته منه في نفسه، فهذا من باب البر ومن باب الإحسان. ثم أقول بارك الله فيك لك شيئا آخر، وهي أن هذه الكتب العلمية موجودة على شاشة الجوال في برامج كثيرة، تستطيعين إنزالها على شاشة الجوال وفتحها وقراءتها من حيث لا تغضبي والديك باستكثار جمع الكتب في مكتبة خاصة. فإذا كان يرميان الكتب العلمية ويغضبان من وجودها في بيتهما ويؤذيهما كثرة قراءتك لها، فحملي ما تريدين من الكتب على شاشة الجوال وافتحيه واقرأي منه ما شئت في حال عدم مصادمتهما في الأمر الذي يغضبهما أو لا يريدان وجوده. وعلى كل حال فليس كونك تريدين طلب العلم بمسوغ لك أن تؤذي والديك بفعل ما لا يريدونه، فإن الله عز وجل قدم حقوق الوالدين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وطلب العلم لا يخلو من كونه جهادا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رد الشاب عن الجهاد وأمره بطاعة والديه وإضحاكهما وإدخال السرور عليهما، فكيف نقول بالجهاد في طلب العلم؟ فإذا لا ينبغي للإنسان أن يجاهد بالسيف والسنان إلا بإذن والديه وإرضائهما إذا كان مستغنيين عنه، وكذلك لا ينبغي له أن يجاهد بالحجة والبرهان والبيان أي بالعلم إلا بعد إرضاء والديه واستغنائهما عنه. فإذا طلب العلم لا يخلو عن كونه نوعا من الجهاد، وكل جهاد فمن شرطه إذن الوالدين وإرضاؤهما. فإن كنت تقبلين النصيحة فأوصيك بوالديك، أرضيهما وأدخل السرور عليهما وأحسني إليهما ما دام حيين، ولا تعمدي إلى فعل ما يغضبهما. هذا إن كنت تريدين النصيحة، والله أعلم.